المال يعني خصوصا الصدقة تكون يعني بالثلث هي مشروع ناخذ من الصدقة بكل المال، ما يقال أن الصدقة تعتمد على هو إذا لم يكن عند الإنسان قوة توكل فإننا ننهى عن ذلك، لكن مع قوة التوكل نبيح له هذا دون أن نقول إنه ينبغي أن تتصدق بجميع المال. والثلث يا شيخ قياس عن الوصية؟ لا لا، ما هو قياس عن الوصية، لأن الوصية إنما منع من الزائد لأجل حق الورث، أما هنا لا يشاركه أحد، وايضا الوصيه ممنوع ان يزيد على الثلث، وهذا ليس بممنوع لكن ليس بمشروع. والذي نقول انه ليس مشروع يعني لا يشرع ان يتصدق بجميع المال، لكن لو تصدق بالنصف او بالثلثين ما لا نستطيع ان نقول غير مشروع. الذي ليس بمشروع ان يتصدق بجميع المال. نعم اي لها علة اخرى، لان الوصيه علتها الاطاحه بحق الورثه، وأما هذه فليس كذلك.